نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه، وكل بدعه من ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، حياكم الله جميعا. ان شاء الله نستكمل دروسي القاعده الفقهيه، و اليوم إن شاء الله نتم الكلام عن القاعدة الرابعة، لا ضرر ولا ضرار. كنا قد بدأناها في المحاضرات السابقة، في اللقاء السابق، وبينا القاعدة بمعناها والأدلة الخاصة بها، وأخذنا بعض القواعد الفرعية عن هذه القاعدة. تبقى لنا قاعدتان في هذه القاعدة من أهم القواعد التي تفرعت عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى في اليوم معنا، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومعنى القاعدة، قبل أن ندخل في بيان مفردات الألفاظ للقاعدة، أن المفاسد متى كانت أكبر من المصالح فالواجب دفع المفاسد قدر الإمكان، ولا ينظر هنا إلى تحقيق المصلحة المرجوة لكونها مغمورة في المفسدة الكبيرة. أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، فالقول الراجح بذلك هو تحقيق المصلحة وإن أدى إلى مفسدة أقل منها، لأن المفسدة ستكون مغمورة في المصلحة. أما إذا تساوت المفاسد والمصالح، وإن كان الأمر يعني متعذر أنك تضبطه بالدقة دي، لكن هذه حالة ثالثة التي من ضمن حالات القاعدة والذي اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. الحالة هذه التي فيها تساوي المصالح مع المفاسد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قول يقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، والقول الثاني يقول إن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، والقول الثالث قالوا بالتوقف أو بالتخير في كل حالة على حسب الترجيح فيها، ليس قاعدة مضطردة يعني. فأصبح الآن عندنا ثلاثة أقسام: قسم تكون فيه المفسدة أعظم من المصلحة، المصلحة مغمورة، فهنا في اتفاق على درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، وقسم المصلحة أعظم من المفسدة والمفسدة مغمورة في المصلحة، فهذا أيضا يقدم فيه المصلحة مع وجود المفسدة القليلة لكن تغمر في المنافع المتعددة من تحقيق المصلحة. والقسم الذي قلته الآن الذي فيه التساوي، والذي اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. وهذا معنى القاعدة. طبعا القسم الثالث هو فيه الدقة أكثر، لأنه لما بتتساوى بحتاج لتمحيص وتحقيق، وهل تفعل المفسدة أو تدرأ المفسدة حتى أننا نحقق المصلحة، ولا نسعى للمصلحة حتى لو هناك مفسدة. والصحيح يمكن في القول الثالث الذي هو فيه التخيير أو التوقف، وكل حالة تبحث على حسب حالتها، على حسب المصلحة والمفسدة فيها ماذا يقدم فيها والآخر، يعني ليست مضطردة بالتقديم. المفردات، ما معنى المفاسد ومعنى المصالح؟ المفاسد جمع لمفسدة، والمفسدة والضرر أو ما يؤدي إلى الفساد، يعني حتى ولو لم يكن ضررا هبن له أو شيء لعب بس يؤدي إلى المفاسد، يبقى هذا أيضا يدخل في المعنى. إذا المفسدة قد تكون ضرر، شيء يضر، معلوم أنه يضر، هذه مفسدة، وقد يكون ليس بضرر، يعني هو شيء ممكن مباح أو شيء بس لكن يؤدي ممكن إلى الفساد. والمقصود بدرء المفاسد أي رفع المفاسد، إزالة المفاسد، درء المفسدة يعني رفعها إزالتها. هذا الجملة الأولى، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة كل ما كان فيه نفع، كل ما كان فيه نفع يعد مصلحة. وحتى بعضهم قال إن دفع المضار يعد كأنه دفع الضرر هو مصلحة أيضا، لكن هو الأصل إن كل ما كان فيه منفعة يعد مصلحة. الأصل في هذه القاعدة على تأصيلات القاعدة الأصلية لا ضرر ولا ضرار، لكن لها أيضا أدلة خاصة بها، لأن هي قاعدة مهمة جدا في الشرع، وهي أن الدليل الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حديث رواه الإمام النووي في الأربعين، أنتم تدرسوا الأربعين أنا عارف أكيد ستتعرضوا له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم: إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فدعوه، في رواية أبو هريرة. لذلك قالوا درء المفسدة يشترط في تقديم درء المفسدة ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم، يعني أنت لن ستقدم درء المفسدة، لكن يشترط فيها أيضا ألا تؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك. من الأدلة أيضا تضاف إلى هذا الحديث من الكتاب قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فإذا أثبت الله عز وجل أن فيها إثم وفيها منافع، لكن الإثم أكبر من المنافع اللي موجودة، لذلك منع الله عز وجل أو حرم الخمر مع إثبات أن هناك منفعة، لكن منفعة قليلة مهجورة في المفسدة العظيمة التي تؤدي إلى الإسكار وغياب العقل وغير ذلك من الأمور التي من الخبائث التي لا يرضاها الله عز وجل. إذا الخمر حرمت في الشريعة مع أن فيها بعض المنفعة، لكن المضار أكبر من ذلك. من أيضا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب أين المصلحة في السب الذي نهينا عنه؟ والمفسدة معلومة، أين المفسدة أعظم؟ ماشي، المفسدة معلومة، أين المصلحة في السب؟ ما هو احنا قلنا الآن إن هو في مفسدة، درء المفسدة مقدم، المفسدة جاءت تصريحة من الآية، قالوا فيسب الله عدوا بغير علم، هذه مفسدة، فاحنا درأنا المفسدة بعدم سب الآلهة، كأن في مصلحة في سب آلهته، وفي مصلحة أصالة؟ تسفيه والإهانة، ودي فيها مصلحة؟ أيوة، يعني هذه مصلحة تسفيه، تسفيه. إيش؟ نعم، إغاثة الكفار. أنا أضم هذا على هذا، نعم كلامك صحيح، بس المقصود إنه تحقير الآلهة لهم، وفيها تحقير للدين، دينهم هم، والإهانة لهم، فهذا يفت فيهم، وهذه مصلحة، هذه مصلحة لا شك، لكنها منعنا من ذلك بمفسدة أعظم من ممكن يرد ذلك بسبب الله عز وجل. فهذه درء، رحمك الله، درء المفاسد هنا مقدم على جلب المصلحة. لكن العلماء أيضا في هذه المسألة كما قلنا إن قالوا بأن المفسدة لو تبرأ مفسدة في حيث لا تأتي بمفسدة أكبر، قالوا أيضا من الشروط في ذلك أن تكون المفسدة متحققة، يعني أنت بتبرأ مفسدة متحققة مش موهومة، لابد أن تكون عندك تحقق على وقوع هذه المفسدة، وكذلك في المصلحة لابد أن تكون المصلحة متحققة أيضا. أما لو كانت المفسدة موهومة أو المصلحة موهومة فلا تدخل في هذا، يعني هذا التطبيق. والضابط الثاني أو الثالث كما قلنا، وهو أن تتساوى المصلحة مع المفسدة، فيكون هنا تدخل القاعدة هنا في الترجيح كما بينا. هذه القاعدة لها فروع كثيرة ولها تطبيقات كثيرة في أبواب شتى، منها المنع طبعا الشرعي التجارة في الأمور المحرمة كالخمور والمخدرات والخنازير وغير ذلك، مع أن دي التجارة قد تؤدي إلى أرباح، وقطب منها الأصنام وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى أرباح أو منافع، لكن الضرر في ذلك أعظم، فجاء الشرع بمنع ذلك. في باب الحياة الأسرية، وهذا المثال مهم جدا لكل زوج، أنه يتقي غضب الزوجة ونفرتها نقول الحرب على نفسه بأنه والشقاق وما يتبع ذلك من أمور قد تؤدي إلى نزوله القبر، بأن يدفع ذلك بأنه يجلي المصلحة. هذا طبعا المفسدة هنا لو صدقها القول بأنه مثلا لا يحب أن يراها أصلا ولا يحب أن يجلس معها، فإن صدق القول هنا سيأتي كل ما قلت، فهو يجب يدرأ المفسدة هذه بأنه لا يصرح لها لو كان لا يرتاح إليها، أو كان مثلا بأنه عنده تعليقات على أمور معينة، فهنا قد يعني يدرأ المفسدة التي تحدث بالانقلاب عليه بأنه يعني لا يقول الصدق في كل شيء لها. حقا أنا مش بقولها كده، يعني هو هذه أيضا من مثال القاعدة، لأن ممكن إذا الرجل إذا كان صادقا في كل شيء مع الزوجة فهذه قد تأتي لمفاسد. فهنا قالوا المصلحة، أو لذلك الشرع جاء بجواز الكذب أحيانا على الزوجة. طبعا الإخوة أيضا بياخدوا هذا الباب وشغالين كذب للصبح، يعني إيش بيقول لك إحنا إيه الشرع أباح لنا نكذب على الزوجة، وبيقع في كذب ما يعني سيسألون عنه أيضا. لكن أنا أقول إن هذا باب أيضا فقهي في المسألة يطبق. أيضا قالوا يمنع الشخص أن يتصرف في ملكه، رجل عنده ملك بيت أو شيء، إذا كان التصرف هذا سيؤدي إلى ضرر بالجيران أو بمن حوله أو غير ذلك. هنا ليش؟ لأن ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو سيؤدي إلى مفسدة أو ضرر مع أنه ليه مصلحة في شيء في ملكه، لكن يمنع أيضا لضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا أيضا حرمة بيع السلاح في أوقات الفتن، وقت الفتن واقتتال الناس يحرم بيع السلاح، لأنه وإن كان في مصلحة في البيع الاكتساب وغير ذلك، لكن المفسدة المتحققة من بيع السلاح في وقت الفتن هو قتل الناس بعضهم ببعض، فده هنا حرم بيع السلاح في وقت الفتنة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا قالوا يمنع الاحتكار في السلع، مع أن قد فيها مصلحة، لكنه لأن المفسدة الأعلى بكثير أن المصلحة قد تكون شخصية للتاجر الذي يحتكر، لكن المفسدة أعلى لأنه سيضر بالمجتمع وبجموع المسلمين في هذا الاحتكار، فدرء المفاسد أيضا هنا مقدم على جامع على اتيان بالمصلحة. نعم. قالوا أيضا في العبادات يشرع للممرض أو للطبيب أن يتخلف عن الجمعة أو الجماعة أو حتى المريض بسبب تطبيبه للمريض، لأن هنا لو تركوا كل الناس في المستشفيات، تركوا مثلا الدكاترة الأطباء في الطوارئ مثلا وتركوا القسم وذهبوا للجمعة أو للجماعة، قد يكون هنا في مفسدة تحدث كبيرة، من ناس يحتاجون إلى سرعة في التطبيب أو شيء، أو حتى لو في عملية بيقوم بعملية الطبيب، ولو يرى حتى بأنه فرض الجماعة فرض عين على القول اللي يرى بذلك، أو الجمعة، وطبعا الجمعة فرض عين هذا اتفاقا أو إجماعا، لكنه لو كان في وقت عملية وقت شيء فهنا يشرع التخلف عن الجماعة وعن الجمعة مع ما فيها من مصالح من إتيان الجماعات والجمعة وغير ذلك، ومن أجل العبادات صلاة الجمعة ويوم الجمعة، لكنه للمفسدة الكبرى التي قد تحدث من ترك هذا الممرض أو هذا الطبيب مكانه، فيؤدي ممكن إلى هلاك الناس. بعض أهل العلم قالوا أيضا إن شك أحد في الوضوء، غسلات الوضوء الكمال ثلاثة صحيح؟ والأدنى واحدة. طب لو جاء في الثالثة هو شاكك، هي الثانية هي الثالثة أم الرابعة؟ يعني قد تكون ثالثة وقد تكون رابعة. فبعض العلم كره الاتيان بهذه الغسلة حتى لا تكون رابعة، يعني تقديما للمكروه. هنا طبعا تقديما للمكروه على المندوب، لأن الثالثة مندوبة والرابعة ستكون مكروهة. فالبعض قال إنه لو شك ما يأتي بها، حتى ما قدموا يعني عدم فعل المكروه على الاتيان بالمندوب. وأيضا في صوم يوم عرفة قالوا إن شك في دخول العيد، يعني إن هذا اليوم قد يكون من العيد لاختلاف الرؤية أو شيء، فقالوا إذا شك، بعضهم قال لا يصام اليوم شكا على أنه يوم عيد ويحرم يوم العيد. فأيضا منعوا تقديم التحريم على الصوم. طبعا هذه فيها خلافات كلها فقهية، كهذا بيمثل القاعدة أن بعضهم مثل بذلك فمنع الصوم لو شك في اليوم عرفة حتى يدرأ أن يصوم يوم عيد على أنه يأتي بمندوب. بعض المالكية وعند الإمام مالك يروا في كراهة قراءة آية السجدة في الصلاة خوفا من التشويش على المأموم، يعني المأموم قد يكون ما يعلم أنها سجدة فما يسجد، ولو في نساء ما يسجدون ما يروا، فكرهوا أن تقرأ الآيات التي فيها سجدة في الصلاة حتى لا يشوش ذلك على المأموم. هذا في الإمام حق صلاة الجماعة طبعا، ليس في المنفرد. أيضا قدموا على تقديم المكروه على المندوب في ذلك. أيضا قالوا يكره صلاة التراويح في البيت إذا أدى ذلك إلى تعطيل المساجد، يعني إذا أدى ذلك إلى تعطيل المساجد فتكره صلاة التراويح حتى لا تمنع شعيرة من شعائر المسلمين كانوا يجتمعون عليها كما سن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قالوا، وهذه تغيب عن كثير من الناس، المعتمد عند غالب المسلمين أن يوم الجمعة يوم عطلة، صحيح؟ وهو الحق أنه ليس بيوم عطلة، بل كره العلماء أن يتعطل العمل يوم الجمعة. أنتوا بتقولوا إيه؟ طب مش سامع عنها أصلاً. طب وبعد ينتشر وتقصد يعني تستدل بإيش أنت الآن؟ إذا أنت تقول بقولي إن أنا بقوله، يعني العمل يوم الجمعة مسنون أو مش مسنون، قل مباح من الآية أولا سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى في بيع ولا ما فيش؟ في بيع. إذا كان أن البيع قائم، ثم لما أنكر الله عز وجل على الصحابة الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضلوا إليك وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، إذا انتهوا من الجمعة وتاجروا كما تريدون. إذا يوم الجمعة فيه عمل ليس عطلة، لكن هناك باب آخر كره العلماء أنه يحب غير الآية. الآية ما تقولش فيها كراهة، أنت تقول إن فيها إباحة على السعي والعمل، لكن لماذا هم كرهوا العطلة يوم الجمعة؟ انت معنا في الدرس الاقتضاء؟ عشان كده خليك انت ايه؟ انت معنا كنت تقول كده احسنت. طيب انت سمعت طب وقال ايه؟ طب كويس، حد عنده اجابة؟ طيب قول يا رب قول انس تشبه. اما انت معانا برضه ما هي لسه شغاله اصلا. التشبه باليهود والنصارى، اليهود وهذا من باب اصل عندنا اصيل في الشرع منع التشبه باليهود والنصارى بالكفار عموما. فاليهود اتخذوا السبت عطله وامتنعوا عن العمل فيه وكل شيء، والنصارى اتخذوا الاحد عطله ايضا ومنعوا فيه كل شيء. وطبعا الله عز وجل قد هدى هذه الامه المباركه الى يوم الجمعه الذي حرم منه اليهود والنصارى، لم يهديهم الى يوم الجمعه. فبعض اهل العلم قالوا يكره ترك العمل يوم الجمعة حتى لا يعظم تعظيم اليهود والنصارى الذين يعظمون السبت بترك العمل ويعظمون الأحد بترك العمل. فقالوا هذا من باب حتى لا يكون هناك تشبه باليهود والنصارى. إذن المسألة فيها مباح، لكن هو قالوا بذلك يعني مش ما يتخذ عطلة كما كان اليهود يفعلون في السبت والنصارى يفعلون أو ما زالوا يفعلون في الأحد. أيضا من هذه القاعدة المالكية كرهوا صيام الست من شوال. الإمام مالك يرى بكراهة صيام الست من شوال اللي هي تعسول. طب قول لي أنا لسه ما سألتش، بس أنت كأنك عايز تجيب. ماشي، إيش ليه بهذا كره الإمام مالك؟ خشية اعتقاد العامة وجوب الصوم وأنها من رمضان. ولكن الحق ان هذه طبعا خلاف الراجح، ان جاءت السنه بندب الصيام الستة من شوال وفيها الاجر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لصيامها مع رمضان يقابل صيام الظهر. لكن هم هنا ارادوا ان يعني يجرؤوا المفسده كما او يقال يعني بالقاعده، خشيه اعتقاد العامه ان هذه من رمضان فيكون قد انشئ صوم جديد ليس موجود في الشرع، فارادوا ان يعني يكرهوا الصيام لذلك. والحق قول الجمهور في استحباب الصيام. ست من شوال؟ لا، هو كره صيام الست من شوال. ما هو أصلا فيهم عيد منفصل وما حدش هيصوم العيد. نعم. ويعني وجههم نعم كما أنت تقول إن بعد العيد ما يصلهمش، وده التحقيق من المذهب عندهم إن بعد العيد لا يصل الست متصلات حتى لا يظن ان هم من رمضان، ولكن لو صلاها في اي وقت حتى مش في شوال، ويرى ان الست يصلون في اي وقت في السنه فلا اشكال، لكن لا يتصلوا برمضان لذلك. نعم. قالوا ايضا المضمضه والاستنشاق، وهذه جاء فيها نصا، لكن المضمضه تطبيق للقاعده، المضمضه والاستنشاق مستحبه من المسنونات عندنا في عند الشافعيه، يعني ان كان الحنابلة وغيرهم يرون على خلاف بقى بالمذاهب الأخرى المضمضة فقط والمضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق غير المضمضة. احنا نتكلم عن المسنونية المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا أن يكون نعم صائما فكره كما قال عليه السلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالعلماء كرهوا ذلك. ليش هنا الكراهة في دي؟ دفعا لمفسدة احتمال وقوع دخول الماء فيفطر الصائم بذلك. و هنا قدموا مفسدة الصوم المحتملة عن المصلحة في المبالغة في الاستنشاق اللي جاءت. هنا مثال ان في الصائم درء المفسدة مقدر حتى لا يفسد اليوم الصوم، فيقلل من المبالغة في الاستنشاق حماية لصومه على الفضل الذي يأتيه في المبالغة في غير الصوم. قالوا أيضا مثال كثير تجدوه في كتب الفقه، لو اشتبهت محرمة بأجنبيات، يعني افترض أن رجل يريد نزل هنا في مثلا منطقة من مناطق الأسكندرية ليتزوج منها، فقالوا له انتبه أنت ليك أخت في الرضاعة في هذه المنطقة في الشارع دول، أخت رضعت معك، خلينا في شارع يعني مثلا، لأن هم حددوها بشيء أجنبيات محصورات قرية مثلا صغيرة أو شارع أو منطقة، فقالوا لك أخت رضعت لكن مش عارفين هي فين ساكنة فين، لا يتذكرون أصلا. فقالوا هنا إيش يمنع أن يتزوج من هذه المنطقة أو هذا الشارع أو هذه القرية الصغيرة المحصورة فيها، يعني محصور يعني العدد محصور، حتى لا يصيب المرأة التي قد تكون محرمة عليه. فمنع هنا لو اشتبهت محرمة على أجنبيات فيمنع الزواج من ذلك. لكن قالوا لو قالوا له مثلا في اسكندريه عموما مش هيقفل الباب اسكندريه كله، فقالوا لا هنا يباح لبقى، لانها تحقيق المفسده هنا مش متحقق، يعني قد يكون نادرا واحده كل ملايين اسكندريات من النساء. طيب هنا استثناءات لهذه القاعده ايضا. قالوا احيانا يجوز تقديم المصلحه على المفسده إن كانت المصلحة أعظم كما قلنا، يعني إذا المسألة على الحالة الثانية ويتعتبر استثناء، يعني لأن القاعدة بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلو هنقدم المصلحة على المفسدة هنا تعتبر استثناء من القاعدة. ومن الأمثلة ذلك أنك أردت أن تصلح بين اثنين مثلا، وأنت احتجت أن تكذب عليهما، يعني تقول أن هذا يثني عليك وأنا سمعت هذا بيقول عليك خيرا، هذا تقرب، تريد أن تقرب بينهما في الصلح. فقال هنا يجوز الكذب بين المتعادين عند الإصلاح، وهذا تقديم للمنفعة اللي تأتي من إصلاح ذات البين بين الناس وغير ذلك على المفسدة في مسألة الكذب. وده استثناء طبعا عن الأصل اللي رخص فيه الشرع الكذب أحيانا في حالات محددة مستثناء. ومن الاستثناءات أيضا التي قلناها هنا رجعت علينا في القاعدة الآن، يجوز الكذب على الزوجة للإصلاح، وهذه طبعا من ارتكاب أخف، ممكن تكون أخف المفسدتين. لو أنا قلت بالكلام الأولين إن أنا ممكن أتراجع عنه خوفا لأنه إن في مفسدة كبرى فيكذب، أو لو قلنا إن في مصلحة من عدم الكذب ومن الكذب فيبقى يحقق المصلحة بدون المفسدة. أيضا من الاستثناءات هنا تلفظ العدل بالله بكلمة الكفر. تلفظ بكلمة الكفر لا شك أنه محرم، لكنه عند الإكراه أو عند الحكاية، يعني بيحكي شيء فتلفظ بها ليس إنشاء، بيحكي وفلان قال كذا وكذا أو كذا أمرا ما أو أكره عليه، فلا شك بأن هنا والأصل فيها التحريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن قالوا حفظ النفس مقدم كما حدث مع عمار رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تجد قلبك عمار؟ قال أجده عامرا بالإيمان، قالوا فإن عاد فعود، ونزلت الآيات في ذلك. قالوا هنا قدم المصلحة وحفظ النفس على المفسدة الكبيرة أيضا بالكفر لا شك أو نطق بكلمة الكفر. قالوا أيضا في الاستثناءات أن تصلي لغير القبلة، لأن يعني الأصل أن القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن قالوا واستقبال غير القبلة مفسدة محرم، لكن قالوا إن تعذر استقبال القبلة. هب أن رجل مثلا في تركب له محاليل وتحاليل وقاعد في عافان الله جميعا في العناية المركزة وما يستطيع ينقل يمينا ولا يسارا ويريد أن يصلي، فيصلي في أي اتجاه ما يستطيع أن ينقل ويصلي بغير اتجاه القبلة. أو مثلا رجل موضع في مكان مربوط فيه ما يستطيع أنه يستقبل القبلة، فإن استطاع أن طبعا يتوجه للقبلة وجب عليه، لكن إن لم يستطع أن يتوجه للقبلة فيصلي حسب حاله. أيضا من الاستثناءات نبش القبور. نبش القبور أصلا محرم، لأن لابد من إكرام الميت وعدم كشفه وإلى غير ذلك بعد أن يتم الدفن، لكن محرمة نبش القبور للأموات لا شك أن فيها مفسدة عظيمة. لكن هب أن دفن الرجل بدين بغير غسل لم يغسل أو وضع بغير اتجاه القبلة مثلا، فالعلماء قالوا إن مضت مدة لا يتغير فيها الجسد يعني يمكن أن يفتح القبر ويوجه للقبلة أو يغسل ويوضع مرة أخرى، لكنها طبعا مقيدة بهذه الأمور التي قلناها، وإلا بعد غير ذلك فلا يفتح القبر. قالوا منها في المعاملات أيضا الحجر على المفلس. المفلس الأصل طبعا الحجر عليه مفسدة في حقه، لكن تمنعه من استخدام ماله وملكه، لكن الحجر هنا قدم لمصلحة الغرماء، الناس قاعدين لهم مال وهو الرجل قاعد يبعطل في ماله ولهم ديون عنده وهو يعني الآن ما عنده إلا مال قليل، فيحجر القاضي عليه ويقسم ما عنده من مال على الغرماء ليدركوا ما يستطيع أن يدركونه من ديونه، فهنا الحجر عليه مصلحة، يعني مصلحة الغرماء قدمت على مفسدة الحجر على أمواله. أيضا هنا طبعا لو تؤدي إلى مفسدة أكبر دون مصلحة الغرماء هنا ينظر بقى فيه لو كان فيه مفسدة أكبر، لكن هما قالوا استثناء لأن فيه مصلحة الغرماء أكثر منه لهم حقوق. خلاص هنا ينظر القاضي طبعا، بس هو بيحجر عليه فيما عنده الآن، أصل هو خلي بالك لو القاضي حجر عليه وجاب الغرماء، قال الرجل مثلا دول هم ليهم مليون عنده، وهو الرجل ما عندوش غير 200,000، ورفعوا قضيه حجر على القاضي، والقاضي قرر حجر على الرجل، هياخذ ال 200,000 وهيقول للغرماء تعالوا سنقسم عليكم 200,000 وليس لكم شيئا بعد ذلك. خلاص القضيه انتهت والرجل انتهى ده فقهيا. وذلك اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه كان في حكم الافلس، يعني وهو افلس ليس لسفه حاشا، لكنه كان يضمن الناس، كل واحد جاي عايز مثلا يقترض فيخطب معاذ فمعاذ يضمن، او يقول للناس انا اسدد، فاتحمل حملات كثيره وما استطاع ان يسدد، وجاء الغرماء يطالبون معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع ما عنده واعطاهم وقال ليس لكم غير ذلك. حتى هم قالوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد لما ارسله لليمن معلما وناق وقاضيا ارسله من باب فتح باب له اولا الدعوه وباب رزق حتى يعوض ما قد خسره وكان عليه. فالشاهد في المساله الفقهيه يعني ان هو لما يحجر القاضي عليه وياخذ ماله ويقسم للغرماء، الغرماء لن يعودوا عليه بشيء ثاني، خلاص كده الباقي راح عليه اذا هم ارتضوا ذلك. هيكون ايضا من القاعده المستثناء هنا اذا اختلط موت المسلمين مع موت الكفار، يعني حادثه حدثت، نسال الله ان يعافي الجميع، وفيهم اموات مسلمين واموات كفار، لكن من شده الحادثه ما استطعنا ان نفرق بين المسلم، تعرفناش على المسلمين ولا على الكفار. طب الان نريد ان نغسل ونريد ان ندفن، فقالوا هنا اذا اختلط موت المسلمين والكفار وجب غسل الجميع والصلاه على الجميع، مع أن غسل الكافر لا يجوز والصلاة عليه محرم، مش لا يجوز كمان غسله والصلاة عليه أو يعني على الكافر محرمة، لكن لما اشتبه مع المسلمين غلبنا هنا المصلحة على المفسدة، لأن في مصلحة للمسلمين، فقالوا هنا يغسل الجميع ويصلى الجميع ويكفن الجميع يتونوا. أيضا قالوا الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم ويحرم عليها السفر بدون محرم، لكن قالوا لو أسلمت المرأة في دار الكفر ووجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام وليس معها محرم، فهنا جاءت المصلحة بأنه يجوز لها أن تسافر بغير محرم للهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وهذه أيضا من تقديم المصلحة على المفسدة. طيب هذه القاعدة التي معنا، انتهينا منها. في أي أسئلة في هذا عشان ندخل في القاعدة التي تليها؟ لحظة شيخ أشوف بس عندي ال ممكن هو هنا صوت التليجرام ضعيف. لا لا كويس هنا كويس نعم. ماشي جيد ان هي لما تهاجم من دار الكفر وجودها في دار الكفر في مفسده اكبر، وانتقالها دفع مفسده اكبر مفسده اقل، تطبيق جيد للقاعده. لكن قابلنا مساله اخرى ايضا اللي هو السفر بدون محرم، فاجزنا لها وده برضو مفسده. فتقول ان احنا قلنا تقديم المصلحه ان هي تنتقل من دار الكفر بقى الى دار الاسلام دي مصلحه كبرى على انها تسافر بدون المحرم في هذا الطريق، ودي مفسده. يعني تطبيق من وجه آخر. على حسب تتناولها. هتتناولها من باب المصلحة والمفسدة أم دفع مفسدة أصغر وأكبر؟ مش كلها فيها مفسدة تين. فيها مفسدة ومصلحة بعضهم. نعم. هنا أنا بضر الأذى عن نفسي. حفظ النفس. مصلحة. لا خدها من باب آخر بأن الحياة مصلحة. حفظ النفس مصلحة، ونطق بكلمة الكفر محرم، فأنت قدمت هنا مصلحة على مفسدة. وحتى السفر بدون محرم مفسدة، والمصلحة أنها تقيم بين الأنظار المسلمين، فدي أيضا مفسدة ومصلحة. الكافر محرم، نعم، لم يؤمن الفتنة عليها. يعني لو كافر دين، يعني مش دين، يعني عنده نخوة وممكن يكون أخ وممكن يكون هو محرم، لكن ممكن يكون متامع على نفسها منه بعد الإسلام، لكن هو محرم يسافر معه. نعم تفضل. ممكن المحافظة عادي ولا برضك الأول لا؟ يعني مثلا هسعد نسافر البلد مثلا أسوان، مثلا أنت أسوان دي أنت قلت هتقول لي حاجة قريبة مثلا. أسوان مفيش فيها كلام أصلا، هو الكلام كله موضوع السفر ده، يعني على 80 كيلو مثلا. وطبعا ومع ان انا يعني مش هفاجئكم من القول النووي ان اي سفر حتى لو دون 80 كيلو يسمى سفرا، ده خلاف طبعا الله. لكن ده ترجيح النووي ان قال جمع بين الادله كلها انه ما يسمى سفرا لا يصح فيه دون محرم حتى لو كان اقل من 80 كيلو. صحبة منه في الحج فقط على الراجح، الحج الواجب كمان الحديث، غير ذلك لابد من محرم. الحديث صحيحة من ذلك. نقفل الميكروفونات الأول ولا ايه؟ يعني تقصد لو تزوج ثانية هتأتي عليه هو بالمفسدة؟ طب يعني انت تريد تقول ان المفسدة لا هو يا عم هو الملايين كلها تركه، يعني انت عايز تطلعهم يعني ان هو في مفسدة، يعني عشان كده ما بيتزوجوش. طب اصل ايش المفسده يعني تقصدها؟ هتقطعه يعني ولا ايه؟ ايش؟ هو اصلا ما مش داخل في المثال يعني الا لو في مفسده، ما احنا قلنا من الضوابط مفسده متحققه ومصلحه متحققه، فده مظنون، ده كله مظنون، الا لو هو شايف انه واقف له بالسطور او هي واقفه له بالسطور ان تزوج الثانيه فالراس هتطير على طول رجل او ممكن تسمه ونايم، ده متحققه، فممكن انا اقول انا هدفع مفسده بقى. لكن لابد من الضوابط في المساله ان المصلحه متحققه والمفسده متحققه عشان القاعده تنضبط يعني، والا بالطريقه دي الوهم كثير مش ما تدخلش تحت القاعده. هذه المسائل في أسئلة جاية لما كان مسافرا في قطار أو سيارة هل يجوز له عدم استقبال القبلة؟ لا، هي بتقص على العجز عن استقبال القبلة، بس هذا ليس فيه أولا مشكلة أخرى في مسألة السيارة. إحنا كلامنا مش فقهي يعني، الآن الدرس مش فقه. المشكلة أخرى في السيارة أن المتحرك هل يجوز أن يصلي الفريضة على شيء متحرك أم لا؟ فهذا السيارة ما صح بغير استقبال القبلة أيضا، تحرك السيارة كأنه تحرك هو، ومثلا لما صلى على الدابة صلى النافلة ما صلى الفريضة، فكان ينزل يصلي الفريضة ثم يركب يصلي، فالسيارة على الفريضة في السيارة ما تصح للحركة أصلا صرف عن مسألة القبلة. لكنه لو كان عنده القطار ممكن يعد بقى، لو قلنا بأن القطار ثابت قليلا أو هو لو دخل السفينة، وأفضل مثال السفينة اللي هي قال فيها القائن ممكن لابد يستقبل القبلة ويصلي، إلا لو خشي على نفسه أنه يقع أو دوار أو شيء هنا عجز عن ذلك. لكن هذا المثال كان في القطار لابد يستقبل، والطائرة يستقبل استقبل. ليش مش عارف استقبل؟ هو اصلا السياره ما يصحش فيها الفريضه يجمع. لو كان في جمع يقف في السياره حضرتك وماشي ليه في السياره؟ ما يبقى ينزل. انا حدثت معي هنا، انا لسه قايلها لهم من انا في اول مره كنت جاي ازور الشيخ هنا من 25 سنه كده، ورحت راكب السوبر جيت وكنت جاي من بره مصر، كنت قاعد في مصر ساعتها وما اعرفش ركبت قبل العصر، كان ركبت قبل العصر وانا نازل هنا عندكم جاي. كنت فالراجل قلت له بتاع السوبر جيت هتوقف؟ قال لي لا اقف، ايه ده لو وقفت هتلاقي صوت في الجدران بكره، مش حد يقف عندنا. قلت له طب والعصر؟ قال لي معلش بقى اصلي زي ما انت. وربنا كرم ان احنا وصلنا قبل المغرب بثلث ساعه، فصليت في المحطه في الرمل يعني، نزلت على طول رحت ناطط على المصليه عشان الحق اصلي. فانا عارف ان انا لو مكان وكده مش هركب المعدل، انتظر لما اجمع الظهر في القاهره جمع بدون قصر يعني. ليها بدائل انك انت لك بدائل فيه، انك تجمع مسبقا تجمع مؤخرا تترك وتنزل تصلي، لان الفريضه ما تترك. في بعض الفقهاء يقولوا صلي على حسب الاستطاعه واعيد الصلاه مره، ممكن لا اقول لكن موجوده يعني. طب انا فيش ان نرد على الجماعه اللي هنا، عشان انتوا بتاخدوا منهم السؤال ترجعوا تعملوا سؤال تاني، فهم هنا هيتخنقوا مننا كده اصلا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بما حرم مع كون حفظ النفس من الضرورات الخمس؟ لا، حفظ النفس دي تحتاج للتثبيت. يعني لو كان التداوي يعني في نفرق، حفظ النفس يعني النفس هتهلك. لا مش فتنه. ايه حفظ النفس؟ يعني من الموت. فلو كانت النفس لو كان هيموت وليس هناك دواء الا في حال شيء محرم حتى يحيى، دي مساله اخرى. لكن النهي الاصلي او عدم التداوي بمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما جعل الله شفاء امتي في بعض حرم. لكن هب بقى ان خلاص النفس بتموت زي ما هو هيموت ويحتاج شيء ياكله فياكل ميتا، وقرر النفس دي ستموت الا لو دخل في العلاج شيء محرم، فهنا ضروره تقدر بقدرها. لكن الباب مغلق اصاله ان هنا الا حاصل لحفظ النفس بقدر، يعني حفظ النفس من الموت من الهلاك مش مجرد العلاج وخلاص. هل سكن الطالبات بدون محرم جائز؟ نعم السكن جائز، التحريم فقط في السفر، سفر المرأة بدون محرم. أما لو سكنت في البلد بدون محرم لا إشكال ما لم تأمن على نفسها، ما فيش هناك فتن أو غير ذلك. سؤالك يا أستاذة بتاع شوال ده خليفة الفقه مش هنا، الست من شوال انت بتستشكيل على الفقهاء او الامام مالك كيف ترى من يصوم السته طول السنه، في روايات في ذلك، فمبحثها في الفقه ليس هنا، انت معانا اصلا في خليك الفقه. يعني لو هي من اسكندريه وراحت القاهره مثلا الجامعه او كده يجوز ولا؟ يجوز، بس في السفر لابد من محرم، محرمه يوديها ويرجع تاني. بتعمل كده ليه؟ انت كلها ساعتين الا اجرالها حد يودي حد النهارده؟ خليها تقعد في البيت بقى. طب الأسئلة خلصت هنا عشان ندخل في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. نعم هو قال سؤال طيب بس أنا لا على عشان ايش؟ عشان القصر ولا عشان المحرم؟ للقصر ولا للمحرم؟ في فرق اصلا. ليش للصلاة يعني ولا ايه؟ يعني للصلاة. القصر يكون في بعد 4 برد يعني مرحلتين 4 برد حوالي 80 كيلو. لو كان السفر لازم تصلي على الارض مش على الجبل مش على السياره. هو بيسال بقى الفريضه ولا فريضه؟ لازم تصلي على الارض. النافله تصلي على اي شيء ما في اشكال في السفر، لكن في السفر الفريضه لابد. ده مثلا نزل وصلى ما صلاش على الدابه غير مستقبل القبله، فلابد في الفريضه لك تستقبل القبله وتاتي بشروطها. كده بقى اخر حاجه بقى عشان القواعد ده فرقة الدابة، السيارة هي دابة، ده هي السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الدابة في السفر. ايوه نعم، مفيش اشكال، ما قلنا هذه استثناء في النافلة. ايش سؤالك؟ على الهودج فريضة ولا نافلة؟ لما قلنا مفيش اشكال يجوز النافلة على الدابة ايا كانت، هودج، سيارة، باص، طائرة، فيها سنة، فيها يعني تصليها حتى مستقبل او غير مستقبل القبلة، ان استطعت تستقبل، ما استطعت تصلي حسب حالك، ان هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان اذا اراد يصلي الفريضة وقف ونزل صلى الفريضة. ندخل في القاعدة الأخيرة في هذه، هي قاعدة فرعية عن القاعدة هذه، لا ضرر ولا ضرار، وأيضا تجدوها في كتب القواعد مستقلة أحيانا، وهي قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام. يعني وسنبين مدخلها في القاعدة التي معنا الآن، لأن المقصود يعني ليش دخلناها في القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار. قالوا معنى القاعدة هذه إذا اجتمع حلال والحرام غلب الحرام. وايضا انتم في الاصول يعني قريبه هذه القاعده لا علاقه بقاعده اذا تعارض الحاضر مع المبيح قلب الحاضر، فممكن يعني هو في علاقه بينها، هذه من القواعد المشتركه كده بين الاصوليين وبين الفقهاء. فهو مساله اذا تعارض في مساله ما من المسائل الشرعيه وجهان، مثلا وجه يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، معنى القاعدة هنا أن يغلب التحريم على الإباحة. طيب، لأن تغليب الحرمة درء مفسدة، تغليب جانب الحرمة فيه درء مفسدة، ولذلك غلب جانب التحريم على جانب الإباحة. وهنا تعرفون ليش دخلت في القاعدة التي معنا، يعني ليش بعض الفقهاء في الكتب أصحاب القواعد يعني مش فقهاء يدخلون هذه القاعدة مع القاعدة التي معنا لا ضرر ولا ضرار، لهم يرون بأن هنا تقديم الحرام على الحلال، إذا اجتمع الحلال والحرام يقدم الحرام، لأن الحرام فيه دفع مفسدة فقدمت على جلب المنفعة التي كانت ممكن تأتي من الحلال، وإن كان ممكن تكون قاعدة مستقلة حقيقة. لكن نحتاج هنا أن نعرف الحلال والحرام، أو الحلال هو بمعنى المباح، وهو ما لا يتعلق العقاب بتركه ولا ثواب بفعله. وهذا يسمى تعريف بإيش؟ بإيش؟ بالحد ولا بالرسم؟ بالحكم. ماشي، لان ليش بالحكم؟ طيب، ما لا يتعلق عقابه بتركه، يبقى تعريف بالحكم او ثمره سموه، او لو قلت حد، او تعرفه تعريف ثاني هو فعل ماذون فيه في الشرع، المباح فعل ماذون فيه من الشارع، وتقيده ايضا من مدح وذم ذاته. يعني انا اقول التعريف كده عشان ما نستطيعش بالشرح، اقوله مره اخرى، فعل ماذون فيه من الشارع خلى من مدح وذم لذاته، يعني هو بالذات الفعل ما فيش فيه مدح او ذم، لكن ممكن طبعا يؤدي الى مدح وممكن يؤدي الى ذم على حسب استعماله فين. بعض قال كأصوليا ما استوى طرفاه، استوى طرفاه يعني هو فعله كعدم فعله، هو يعني يوافق التعريف الأول. و ده الحد ما استوى طرفاه، والإباحة تعرف بأربع أشياء، يعني دي ألفاظ تعريفها بالإباحة، هي يعني جزء في القاعدة دي داخل أصوليا مع فقهيا يعني مع قواعد يعني. فذلك كيف تعرف الإباحة؟ تعرف بالنص الشرعي، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، يبقى يأتيك لفظ أحل، أو يأتي بلفظ نفي الإثم او نفي الحرج او لا جناح كقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. كل هذه الالفاظ تبين انه على الاباحه. او ياتي الصيغه صيغه امر لكن تاتي القرينه تصرف الامر من الوجوب الى الاباحه مش الاستحباب، من الوجوب الى الاباحه. او تاتي القرينه تصرف من الندب الى الاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. بعد انسان يخرج من الاحرام ويتحلل قال اذا حللتم فاصطادوا، واصطادوا فعل امر لكن هذا امر يراد به الكل وجب على كل واحد انتهى من المناسك يروح يصطاد. لا هذه على الاباحه يعني الجواز فيها. يبقى هذه ايضا صيغه ثالثه واسلوب ثالث من اسلوب معرفه الاباحه. الرابع الاستصحاب الاصلي. قلنا من قبل ان الاصل في الاشياء الاباحه. قال تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فانت معك استصحاب اصلي هو في الاباحه. هذا تعريف الحلال او المباح. تعريف الحرام. الحرام في اللغه والممنوع. ولو قلنا على مقابل التعريف الاول المباح ما استحق الذم على فعله او استحق الذم على فعله، وقيل ايضا ما يثاب على تركه بنيه التقرب الى الله. ما يثاب على تركه ايضا بنيه التقرب الى الله. والحرام اقسام، في حرام لذاته في حرام لغيره. حرام لذاته الذي حرمه الشرع ابتداء كالزنا وشرب الخمر والربا الى غير ذلك. والحرام لغيره هو كان مشروعا اصاله من جهة الأصل لكن ممنوع لعارض اقترن به. يعني هو في الأصل كان مباح لكن حرم لعارض. مثلا رجل غصب ثوبا من أحد ثم صلى بالثوب المقصود، ولا يجوز له أن يصلي بالثوب المقصود. الصلاة مشروعة، الصلاة مشروعة لكن حرمت ليش؟ لوجود عارض وهو الثوب المقصود أو الأرض المقصوبة. انه لو يعلم ان الارض دي مقصوبه ما يدخل يصلي فيه، بل ما يدخل يجلس اصاله فيه. طيب هذا تعريف مفردات الحلال والحرام. معنى القاعده ان الحرام والحلال اذا اجتمع معا، وبس كيف يجتمعان؟ لهم حالات او لهم صور، او نقول نلخصها في صورتين. الصورة الأولى لاجتماع الحلال والحرام أن يجتمع في شيء واحد. يعني إيش؟ إنه يكون حلال باعتبار وحرام باعتبار. وهذه الذي قلتها في أول الكلام، إذا اجتمع في المسألة وش أو قول فيه حل وقول فيه حرام تحريم وقول فيه تحليل، فالاثنين اجتمعوا في المسألة الواحدة وكأنه هذا تعارض. عندك إشكال الآن، هناك من يقول بالتحليل هناك من يقول بالتحريم، وهذه كأنها الأمور المشتبهات التي جاءت في آية سورة آية على عمران أو حديث عليه السلام الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات. فالمشتبهات هنا اللي هي تتجاذب بين الحل والحرمة ويختلط على الناس معرفة الحكم فيها، الأمر متأرجح. فقالوا لما يكون الأمر متأرجح هتستخدم القاعدة هذه من قواعد الترجيح. لذلك هي أصلا قلت لكم أن هي تستخدمها أصوليا مع القاعدة، أن من قواعد الترجيح عند الأصوليين إذا تعارض كما قلت بحضر مع مبيح أو حلال مع حرام، من وجوه الترجيح أن يغلب إذا لم يستطع أن يأتي بأدلة أو بقرائن ترجح أحد القولين، فيأخذ هنا ممكن يذهب إلى وجه من وجوه الترجيح أن يغلب الحرمة على الحل. يعني إذا ممكن تقول إن القاعدة دي ممكن تستفيد منها في وجود الترجيح إذا استوى الأمر عندك وما استطعت أنك ترجح أحد من الأقوال. وهذه الصورة الأولى أن تستخدم القاعدة في الترجيح بين الأقوال أو بين الوجوب التي اشتبهت عندك او تساوت في الاستدلال. وكانه اخذ بالاحوط، والبعض يقول حتى يعني لما المساله تكون مشتبهه جدا وما يستطيع يغلب هنا. والطبعا هذه ليست على اطلاقها، يعني ممكن احيانا في المعاملات بيقول غير ذلك، يقول لك مثلا المساله متجاذبه بين حل وحرمه، فيقول لك ممكن واحد ياخذ وجود القاعده هنا ويقول لك انا اغلب الحرمه، لان واحد يقول لك لا الاصل في العبادات الحل، عندنا اصل اخر في المعاملات الحل، فبالتالي لما انا تشتبه عليا ارجع للاصل واعتبر ان الاصل رجح له وما استخدم القاعده في الترجيح. لذلك احنا يعني في باب الترجيح ما تاخدهاش على اطلاقها، لان ممكن ياتيك وجه اخر ما يجعلك ترجح هذا الترجيح، لكن هي كما قلت من وجود الترجيح. اما هنا فقهيا من القواعد لها امثله سنبينها، ان اذا تعارضت كثير من الفقهاء يقدمون الحرم على الحل ويمتنعون عن الفعل هذا للقاعده التي معنا. طب الصوره الثانيه دي في الوجوه والاقوال، لا قد يحدث الاختلاط حقيقي بين الحل والحرم، يعني يختلط شيء حرام مع شيء حلال. عندك الان واحد راح ذبح وسمى الله وذكى، ولحم اخر علمت كان ميتا، لكن اختلط اللحم المذكى مع اللحم الميتا، وانت لا تستطيع ان تفرق ايهما المذكى وايهما التي ميتة. ده اختلاط حقيقي الان، مش بقى الوجوه والاقوال، لا ده اختلاط هنا شيء محرم مع شيء حلال. فهنا قالوا تغلب الحرمة خشية الوقوع فيهم، الحرمة على الحل خشية الوقوع في الحرام. اذا هنا هذه الصورة الثانية، اذا اجتمع في الشيء الواحد اجتماعا حقيقيا بين حل وبين حرمة. والصورة الأولى إذا اجتمع في المسألة الواحدة وجهان أو قولان أو سببان أو وصفان أو غير ذلك. الأولى والثانية من صور القاعدة، ويغلب فيها الحرمة على الحل. لكن هيأتي لسه تطبيقات، هيأتي إن شاء الله. والذين قالوا بتغليب الحرمة على الحل في الصورة الأولى قالوا هذا عملا بالاحتياط الشرعي، يعني عملا بالاحتياط الشرعي. هو قالوا أصلا العمل بالاثنين لا يمكن، لأن هذا تكليف بما لا يطاق، كيف تعمل بالاثنين وواحد حرام وواحد حلال؟ لأن الحلال والحرام إذا اجتمع تعارضا. لذلك قالوا لابد أن نغلب الباب الحيطة الحرام على الحلال هنا. طبعا هذا التعارض في نظر المجتهد وليس في الشرع، والمسألة كلها ان الأدلة هنا الدلالة ليست فيها صريحة او نصا في نظر المجتهد. فقالوا الان لو انا تركنا العمل بالاثنين يبقى تكليف بما لا يطاق، ولو قلنا ايضا اسقطنا الاثنين، والبعض يقول لك ايش طب اسقط الاثنين، قلنا هذا ايضا لو قلنا ان الشارع لم يطلب لا الحل ولا الحرمة هذا باطل، لان ده خلاف مقصود الشارع من الادله التي جاءت امامنا. فاذا في مقصود في ادله بالحل او بالحرمه، فما نستطيع ان نسقط ايضا الاثنين. ولو قلت ان هذا يقدم على هذا قالوا يعتبر تحكم بلا دليل. فقالوا اذا ما عندنا غير الترجيح بالحيطه باننا نقدم الحرمه على الحل الاحتياطي بذلك، حتى لا يقع المسلم في شيء قد يكون لا نهي عنه شرع. كل هذا كان تأصيل القاعدة بالمعنى وبالمفردات. ما الأدلة على هذه القاعدة؟ وهذا الذي نحتاج نثبته، أدلة شرعية على هذه القاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام والحلال. وأنا أخطأت قلت قول لأن الحديث ضعيف ونعلم أنه ضعيف، هو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند السيوطي في الأشباه والنظائر والعراقي، قالوا استدلوا بهذا ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، إلا غلب الحرام الحلال. ولو كان النص ثبت لكان فصلا في المسألة، لكن الحديث هذا ضعيف، لكن هو ما ذكرته فقط لانه هتشوفي كل القواعد هذه المساله يستدلون به، وان كانوا يبينون المحققين يعني من اصحاب القواعد يقولون هذا الحديث ضعيف، والحديث ضعيف عند المحدثين ايضا، حتى قال السبكي ذلك والسيوطي وغير ذلك، لكن قالوا القاعده صحيحه، لكن الحديث هذا عندنا غل في حديث اخر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقالوا هنا إشارة في الحديث على أن من اتقى الشبهات يعني بعد عنها، ولا يكون البعد إلا بتغليب الحرمة على الحل، لأنه قال مثلا من استبرأ لديني وعرضي، حصلت البراءة من لنفسه من الدين بأنه يتجنب الشبهات ويبعد عن مواطن الالتباس اللي موجودة، وهذا لا يتحقق إلا بأنه يترك الحلال، ويعني يترك فعل الحلال ويميل إلى جانب الحرمة بالامتناع. طب هذا دليل عام، عندنا أدلة أخرى خاصة يعني في مسائل فرعية لكن تبين المعنى للقاعدة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد لما قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فتأكل. يعني انت لو ضربت اللي بيصطاد ضرب السهم وبعد يوم او اثنين وجد الفريسه او الطائر او حتى العقرب الحيوان واقع ميت واثر السهم فيه، قال كل، لان دي دلاله على ان هذا صيدك، لكن ان وجدته في الماء فلا تاكل حتى لو الاثر موجود. نعم، لان الان انت عندك اشكال، هل هو مات بالسهم ام مات بالغرق، وقع في الماء فغرق، فلذلك منعه هنا، غلب ايش هنا؟ الحرمة على الحل، لان الحديث جاء بامران اهو، امر في اشتباه فيه قد يكون حمكم الله، لانه اشتباه ان قد يكون نعم قتل بالسهم فيحل له لك، وقد يكون مات بالغرق، فهنا غلب وهو لا يعلم، الصائد لا يعلم انه غاب عنه وجده ميتا فغلب. ايضا حديث دع يريبك ما يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك، فهنا دع دل الحديث على اجتناب ما لم يتيقن الانسان حليته، والاحوط ان يتركه ولا يعمل به، وهذا حديث عام ايضا يضاف الى الحديث الاول اللي ذكرناه. حديث ايضا رابع قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره تحت او تقطع على فراشي ثم ارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون من الصدقه فالقيها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما انتم معلوم لكم ممنوع الزكاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك لما راى الحسن يلتقط شيء من تمر الزكاه فقال له ان هذه من اوساخ الناس لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا انقلب بعينه في بيته على فراشه، لكن احيانا قد تاتي الصدقات في الحجره فهو يخشى ان هذه التمره من الصدقه ام تمر له، فكان سياكلها ثم يمتنع، وبسبب الامتناع انه ايضا غلب هنا الحرمه على الحل، اشتبه المساله عنده اشتباه، ما لو يعلم ما كان اكل. نعم، ايضا من اثر عن عثمان رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن الجمع بين الاختين من ملك اليمين، انه يتزوج اختين ملك يمين، طبعا الزمن ده مش موجود لكن انا استدل بيه الان، احنا نسال الله ان يعيده. فقال عثمان ايش؟ حرمتهما ايه واباحتهما ايه. نتكلم فقهي ولا بلاش؟ خلينا بلاش. لا حلت ايش؟ طيب لا حل لكم الا حلت، ما وراء ذلك ولا حرمت انت نوع من الاختين، فالايه دي تحتمل الاختين، تدخل كل اختين من ملك اليمين او اختين حره، والثانيه وحل لكم. فهنا قال عثمان رضي الله عنه ايه؟ ايه حلتهما ايه وحرمتهما ايه، فقال والتحريم احب الي، فهو كانه اشتبهت المساله فالجنح الى التحريم، قال والتحريم احب الي، لانه يجتنب المحرم اولى من فعله. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو هريره لما قال اذا امرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقالوا هنا طبعا في الامر قال فاتوا ما استطعتم لان الامر على الاستطاعه، اما في النهي ما فيش في استطاعه، والا لو قلنا الاستطاعه في النهي كل واحد قال ما استطاع ان انا امنع نفسي من كذا وكذا وكذا من المعاصي وكانه، لكن في الامر نعم على الامر على الاستطاعه، صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا او جالسا فان لم تستطع فعلى جنب، فالامر على الاستطاعه، لكن في النهي لابد الاجتناب، ما في استطاعه فيه انك تجتنب. فقالوا الحرام مطلوب الترك، فاذا اختلط بالحلال وتعذر التمييز بينهما وجب ترك الجميع، لان ما عندناش في الحرام استطاعه كما في الحل او في الاوامر، فوجب علينا ترك، واحنا اختلط علينا الحرام الان مع الحلال، فاحتماليه ان تقع في عدم الترك موجوده. فقالوا اذا هنا هذا الحديث يبين لنا يرجح جانب الحرمه بالترك حتى لا يقع فيها. تم الدليل، ناخذ دليل اخر وندخل في التطبيقات عشان وقت. قال حديث اذا ارسلت كلبك المعلم او كلابك المعلمه في الجمع في الحديث وذكر اسم الله فكل مما امسكنا عليك وان قتلنا الا ان ياكل الكلب فان يخاف ان يكون انما امسكه على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل. الحديث انا بين حالتين، الحاله الاولى ان انت عندك كلب معلم وذكرت اسم الله عليه وارسلته، فان جاءك بالفريسه بدون ان ياكل منها فكل هو اصطاده لك، وان وجدت اكل منها فهنا احتمال انه يكون اصطاده نفسه انه جعان فاكل منها، فقال هنا لا تاكل. دي اول حاله، منعه هنا يش عند الاشتباه بين الحل والحرم. الحالة الثانية أيضا لو أرسلت كلبك مع كلاب أخرى غير معلمة لا تعلم عنها شيء أنت، فأنت لا تدري بأي كلب اللي اصطاد، فلذلك لا تأكل، لا تأكل إلا لو كانت الكلاب كلها معلمة وأنت تعلم ذلك. المهم هذا الحديث يستدل به أيضا على تغليب الحرمة على الحل إذا استويا الاثنين ولم تستطيع الترجيح. طيب هل هذه القاعدة يعني مستقر الاستدلال بها عند الفقهاء أم في خلاف؟ يعني هل الفقهاء كلهم قالوا بتغليب الحرمة على الحل كما احنا عادين نجيش في أدلة الآن نقول بتغليب الحرمة أم في خلاف؟ لا، هو في خلاف، والخلاف عند الأصوليين وعند الفقهاء على ثلاثة أقوال. قول الأول اللي احنا قلناه الآن يترجح ما دل على التحريم، وده جمهور العلماء على ذلك، و كما بينا من الأدلة، وقالوا أيضا بالنظر أن التحريم يفيد الاحتياط وهو يقدم على ذلك، وقالوا أيضا نظر جديد مهم أيضا، قالوا ترجيح التحريم تأسيس لحكم جديد لأن خلاف الأصل هو الإباحة، والتأسيس عندنا مقدم على التأكيد. شفتوا خدتوا الحظر مقدم على المبيح؟ قالوا لان الحاضر من ضمن ينقلك، او خدت قاعده ثانيه النقل عن الاصل يقدم ام لا؟ في الوجوه الطبيعي النقل عن الاصل، لو جاك حكم نقل عن الاصل يقدم عن الحكم ايش؟ لا خلوها الان مش مشكله، خلينا في هذه. قالوا دائما حتى التاسيس يعني انك تؤسس يقدم على التاكيد، لذلك لو واحد طلق مراته انت طالق انت طالق انت طالق، الاصل التاسيس ام التاكيد؟ التأسيس، إنه كأنه إلا أن يقول لا أنا ما أردت إلا التأكيد، لكن الأصل في الكلام التأسيس. هم يقولون كذلك لو غلبنا حرمة على الحل حمد الله في الحرقة جميلة أن التحريم يخالف الأصل فكأنه تأسيسا، فقدم التأسيس على التوكيد. نعم، الذين قالوا بالتحريم بالأدلة اللي قلناها قالوا نظرا ايضا انك لما تغرب الحرمه فده كانك بتؤسس لحكم جديد، انت عندك قالوا الاصل في الاشياء الاباحه فانت لما تتغلب الحرمه كانك اسست حكم جديد غير الارجل، فبالتالي قالوا هذا تاسيس على التاكيد، لان اصحاب القول الثاني سيقولوا نقدم الحلم. فقالوا النظر هنا عندنا قاعده اخرى، بان اذا اختلط عليك تعتبر الاصل التاسيس ثم تعتبر التاكيد الا اذا جاءك فيه قوائم من ذلك. لا ده لغه الاصل في الكلام التاسيس، لغه العرب، العرب لما تتكلم ده لغه القبل كمان اصطلاحا، ان العرب ما تكرر، اللغه غنيه عندهم ما يحتاج ان يكرر الالفاظ، لذلك هو اصلا كمان يحتاج انه يطيل، ياتي بالفاظ قصيره تؤدي الى المعنى، لكن لو احتاج انه هو يؤكد لابد ان يظهر قرينه للتاكيد. يعني الاصل عندهم في الكلام التاسيس، انك تتكلم تاسيسا مع ان لا تكرر الكلام، يكفي كلمه واحده وانتهت. لك لما يقول لمراته انت طالق، ومش محتاج يقول انت طالق انت طالق انت طالق عند العرب، هي مره واحده خلاص وقعت، لكن لو كرر يبقى انه كان يريد ايش؟ تاسيسا، قول حكم جديد وقول جديد. على احنا لسه داخلين في امثله جايين، احنا بس بنرجح الاقوال الاول النظر. قول الثاني قالوا يترجح ما يدل على الاباحه على التحريم. قالوا ليش؟ ومعيش الكلام ايضا اصولي وهو كله في باب طرق الترجيح، لما توصلوا لي ان شاء الله في اي دراسه تذكروه. قالوا رجحنا الاباحه على الحرمه، قالوا لان الاباحه موافقه للاصل، فانضمت الاباحه الى الاصل فتقوت به، فرجحناها على التحريم اللي هي كانه دليل واحد. يعني كان عندك الاصل الاباحه ثم عندك قول في تحريم وقول في حل، لو انضم الحل الى الاصل اثنين على واحد اللي هو الاباحه، فقالوا هنا هنرجح الإباحة لأن تقوت بالأصل، وأن الأصل في الأشياء الإباحة فتقوت على التحريم فأسقطت التحريم. أيضا قالوا من أصحاب هذا القول، معلش تحملوا الجزء دي يعني شوية، قالوا بأن المباح يأتي من التخيير، مش احنا قلنا واستوى طرفاه، المباح يأتي من التخيير. طيب والحرمة بتستفاد من ايش؟ من النهي، صح؟ فقالوا النهي قد يتردد بين تحريم وبين كراهة، النهي ممكن يأتيك وفي تحريم أو كراهة، لكن التخيير لا يتردد، هو المباح يأتي من التخيير مطلقا. فقالوا المباح أولى لأن في تردد عندنا في النهي، احنا مش عارفين هو تحريم ولا كراهة، فقدمنا الشيء الذي ليس فيه تردد على الذي فيه تردد. طبعا ده كله تنظير، يعني هم اصحاب هذا القول يستدلون لقولهم بذلك، لا يشترط ان يكون هذا راجحا، لكن احنا بنعرض اقوال هؤلاء. قول الثالث، قول الثالث قالوا يتساويان ولا يرجح احدهما على الاخر، يرجع لكل حادثه يرجع على حسب الحدث. وهذا القول الثالث مال اليه الشيرازي من أئمة الشافعية وأصولي وفقيه، وطبعا صاحب المهذب وغير ذلك، والجويني الغزالي من أئمة الشافعية أيضا مالوا إلى ذلك، إلى التساوي، والترجيح يكون على حسب الحال. وقالوا لأن الإباحة تفوت بحكم الأصل أو تقوت، نقول بحكم الأصل، والحرمة تقوت بالاحتياط. مش احنا قلنا في الاول الجماعه الاباحه قالوا ان الحل تقوى مع الاصل، رجعوا قالوا طب ما ايضا الحرمه تقوت مع الاحتياط، وده اصل عندنا، فلما تقوى الحل مع الاصل اللي هو الاباحه، وتقوت الحرمه مع الاحتياط، تعادلا وتساويا، فاظن سقط. فاذا المساله لابد لها من ترجيح. خليها كده كفايه الاقوال الثلاثه عشان ما ندخل اكثر من ذلك، لكن الراجح والله اعلم القول الذي قال الأول، ولو في القاعدة بتغليب التحريم وقوة الأدلة كما بينا عدة أدلة، سواء أدلة عامة أو أدلة خاصة بعض المسائل في ذلك. لكن من شروط تطبيق هذه القاعدة أن يكون الحلال والحرام متساوي، وإذا كان أحدهما أقوى هترجح الأقوى. يعني الإشكال عندنا هنا في القاعدة هذه أن يتساوى الحل والحرمة، فأنت تحتاج هنا تطبيق هذه القاعدة. لكن لو عندك قاعدة الحل فيها أقوى تغلب الحل، ولو عندك الحرمة أقوى تغلب الحرمة، ما تحتاج للقاعدة في شيء. طيب ندخل على الأمثلة عشان الوقت. مثال مثلا في الحالة الأولى اللي هي ايش الحالة الأولى؟ فاكرينها الصورة الأولى ليش؟ لا الصورة الأولى وجهان قولان صحيح؟ طيب ناخذ المثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مباشرة الحائض، ما الذي يحل للزوجة أن يبقى عند الحائض من زوجته الحائض كيف يباشرها؟ عندنا حديث قال لك من الحائض ما فوق الإزار، وحديث آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لما سئل أيضا عن المرأة الحائض فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فأصبح عندك دليل يمنع ما بين السرة والركبة، ودليل ثاني يقتضي الإباحة باستثناء الوقت فقط. فعندك الآن بعضهم من ضمن جو الترجيح، هذه ليست فاصلة في المسألة، احنا بناخدها تطبيق على القاعدة، مش الكلام مش فقهي الآن، يعني مش بنتكلم في المسألة فقهية ونرجح عشان بس مستحضرين. من وجوه الترجيح عند البعض عند الأصحاب حتى في الشافعية وغيرهم أيضا قالوا نرجح التحريم احتياطا، لأن عندك نص يحرم ونص يحل والمسألة ليست جمعا، فقال ذلك الشافعية وغير ذلك. يعني في المذاهب احنا بنتكلم مثال تطبيقي ملوش علاقة بالمذهب، بس انا بتكلمك ان هذا الحديث هذا وهذا. ايضا رجل اراد ان يتزوج امرأة وهي ليست مسلمة، فسأل عن ابوها قالوا كتابي نصراني مثلا، وسألوا عن امها قالوا وثنية تعبد البقر او مجوسية. طيب الان عندنا اب نصراني كتابي وام مجوسية، قالوا هنا بعض العلماء قالوا ان يجب الحرم على الحلم، اصل لا يجوز للمسلم ان يتزوج الا الكتابية، غير المسلمة يعني الكتابية، لكن الوثنية مجوسية او غير ذلك ما يتزوج، فهي البنت احد ابويا كتابي واحد ابويا امها مجوسية. قال هنا ايش لا تحل النكاح يعني تغريبا للحرمه، وكذلك ذبيحه جاءت من عنده قالوا تغريبا للحرمه ايضا لا توكل ذبائح. قالوا لو اشتبه ايضا لبن بقر مع لبن اتان اللي هو الحمار فهنا حل وحرمه، فقال يغلب الحرمه فلا يشرب شيء لا يتناول. قالوا لو اشتبه ثوب حرير منسوج من الحرير لكن ما يعرف قدر الحرير اللي فيه، هل هو قدر المصرح به في الشرع 4 أصابع او غير ذلك ام ايد، فعندك تحليل وتحريم، فقال يترك اجتنابا تقريبا للحرمه. قالوا لو اختلطت المرأة كما قلنا أيضا هذا المثال، اختلطت المرأة الأجنبية أو المرأة محرمة بأجنبيات، فلو محصورة يمتنع عن النكاح أيضا من هذه القرية أو هذا المكان الذي فيه العدد المحصور لتغليب الحرمة على الحل. اللي هو تغريب الحرمه هنا ما هو ممنوع النكاح. انا خلاص ما انا دخلت في الثانيه، انت كنت ماشي معايا في الاولى. لا الاولى انا جبت مثال اصنعه كل يوم، ده مثال للحديث الجين. نعم لا احنا خلينا خلاص التطبيقات على الكل يعني. نعم. ايضا القاعده دي مهمه جدا في شيء في المعاملات بيحدث كثيرا ما اسمه تفريق الصفقه. يعني ايش تفريق الصفقه؟ يعني اجتمع في المعامله عقدين مثلا، عقد حرام وعقد حلال. يعني رجل بيشتري ففي معامله اشترى شيء بعقدين، فعقد كان فيه حل وعقد فيه حرم والاثنين اشتراهم معا، فجمع بين عقدين حل وعقد حرام وعقد حلال. المذهب حتى الشافعية وغيرهم يقولون بتفريق الصفقة هنا، يعني تفصل ما بين الحلال والحرام، فتستبعد الحرام وتمضي الحلال. يعني مثلا رجل اشترى خلا وخمرا، راح اشترى نازل اشتري اشترى خل واشترى خمر، اشترى لحم شياه واشترى لحم خنزير، وتاجر وعايز يبيع لدولة ويبيع لدولة. فهنا اشتبه هو اشترى، هل هنا قاعدة هنا قالوا ايش؟ نفرق الصفقة. الاشكال كله لو اشترى الاثنين في عقد واحد، يعني ما يعرف قيمة هذا وهذا، فيحتاج هنا انه يفرق الصفقة، يخرج الشاه او يخرج الخل ويجنب يرد ايش؟ الخنزير يرد الخمر. وهذا يسمى تفريق الصفقة، وهذه فرع من القاعدة، يعني من تطبيقات القاعدة هذه، لأنك إذا اشتبه عندك حلال وحرام أو وقع في العقد حلال وحرام تجنب الحرام وتمضي الحلال، لكن لابد تفرق الصفقة في المعاملة. هي بس لا بس خالف عن القاعدة دي. لو اشتريت رحت اشتريت مثلا موبايل، اثنين موبايلين، ورحت دافع ثمنهم مع بعض بدون تفريق السعر، قلت له ده بكام ده بكام، لك الاثنين دول ب 10000، ورجعت وجدت واحد فيهم بايظ خربان تالف، فأنت هتروح ترجعه. الإشكال إن فاتورتك كما يقال كده سعر واحد 10000 جنيه للاثنين، هل أنت لابد ترجع الاثنين؟ حقك يعني ترجع الاثنين، أو من حق البائع يقول لك لا أرجع لك واحد والثاني يقطع عندك إنه مش تالف، لكن تحتاج نفرق الصفقة هنا. ليش؟ نعرف هذا سعره، إما يعطيك واحد مقابله أو خلاص يعطيك المال وتكتفي بالأول. فهذا يسمى معنى، عشان نقرب لكم ازاي في تفريق الصفقة هنا. طبعا هي مش في القاعدة، لكن ما معنى تفريق الصفقة؟ لكن في عقود بقى تكون محرمة. اشترى شيء بمواصفات، يعني اشترى شيء ممكن يكون معلوم المواصفات، واحد ثاني اشترى في جهالة في الوصف، فاللي اشترى في جهالة في الوصف او في السعر او في شيء ده محرم، وده اشترى بمواصفات واضحة فالعقد فيه صحيح والاثنين اشتراهم معا، فهنا تفريق الصفقة ده سأمضي الحلال وأجنب الحرام لا أتعامل معه. لا لو أمكنك إن مرات تفريق الصفقة دي يعني مسألة منبعثة من القاعدة، مش استثناء، يعني إذا استطعت تفريق الصفقة ستجنب الحرام وتمضي الحلال حتى لا ترد الكل، ده لذلك هم سموها تفريق الصفقة. طيب أيضا رجل عنده مال كتب وصية فقال مثلا ثلث مالي لصاحب له وابني، جعل الوصية ثلث بين صاحب له صديق وابن، الوصية جمعت بين حلال وحرام على الراجح بأن لا وصية لوارث، يعني الوارث لا يدخل في الوصية له الإرث الشرعي، فقل هو وصى الآن بالثلث، قال هذا ثلث بين ابني وبين فلان صاحبي، ايش نفعل؟ سنقول الان هل نرد بالكل؟ لا، قالوا بطلت في الوارث، ده اكيد بطلت في الوارث، لكن في الثاني على داخل الفقهاء وجهان، بعض قال تبطل كلية يبقى انت الان غلبت الحرمة واخذت القاعدة، وبعض قال بالتفريق، قلنا الان تفريق الصفقة، يقول لا نبطل ما كان للابن ونمضي الوصية للصاحب له لأن هي ليس فيها شيء. كنتم تحضرين معايا؟ أنا حسيت كله. طب المثال ده مش واضح ولا أنا من ماشي بقالي فترة ماشي كده لوحدي؟ المثال ده نعم، أنا قلت إن هي مسألة منبثقة من القاعدة، لأنه قالوا ما لم أمكن تفريق الصفقة سنفرق الصفقة، لا نأخذ بالقاعدة كده على إطلاقها، لكن لو أمكن القاعدة بتقول أنا أجنب، لكن هو قال هنا في إمكانية للتفريق، وأنا في إمكانية للتفريق فأنا أفرق وأجنب الحرام بقى فقط أصالة يعني. فثانيا رجل عنده مال فوصى بالثلث مال لصديق عمره محمد، وابنه أحمد، ابن الرجل مش ابن محمد، ابن الرجل صاحب المال، فأصبح الوصية فيها مين؟ فيها الابن وصديقه، عندنا إشكالية لأن مثلا قال لا وصية لوالدي، فأصبح الآن الوصية لابني هذه لا تصح والوصية لصديقي تصح. هنطبق القاعدة لو قلنا سنجنب الكل، لكن هو العلماء قالوا لا نفرق، نجعل نصيب الابن باطل. ثم اختلفوا بقى في نصيب الابن، بعضهم قال نلحق بالقاعدة ونرد الكل، وبعض قال لا نعطي الوصية للغريب ونبطل فقط الجزء الخاص بالابن. نعم هذا هو المقصود. ايضا منها لو اوصى باكثر من ثلث المال نفس المسألة، يعني هو الان اوصى بنصف المال مش لازم بقى لابن، لا اي احد غريب، قال نصف مالي للجمعية الفلانية، وزيادة عن الثلث ما يصح. النبي قال الثلث والثلث كثير صلى الله عليه وسلم، فعلم أكلها قال ان اكثر شيء في الوصية الثلث. طب الزيادة هل نبطل الوصية بالكل فلا تأخذ الجمعية شيء، أم نعطيها الثلث وما زاد على الراجح أن يرجع للورثة، إذا أذنوا يعطوا إذا لم يأذنوا يدخل في الإرث. وهنا حدث تفريق أيضا في المسألة، لو قلنا بالقاعدة سيحرم لأن اجتمع تحريم وتحليل، ثلث حلال وزيادة عن الثلث إلى النصف حرام أصالة. طيب رجل مثلا أيضا ادعى على احد ان هو عنده 1000 جنيه، قالوا معك شهود؟ قالوا نعم عندي زيد وعمر شهود. فجه القاضي سال زيد وعمر قالوا نعم ده هو ليه عنده 2000 جنيه، هو رجل بيدعي ايش 1000 والشهود شهدوا ب2000، هل يبطل الشهاده القاضي بالكليه ام لا؟ قالوا يبطل الشهاده في الزائد، يعني هما شهدوا ان ليه 2000 لكن هو الراجل مدعي 1000 فالقاضي يعطيه 1000 فقط، والألف الزائدة هو لم يدعيها أصلا، فلا مش هنعطيه شيء لم يدعيه، حتى لو الشهود قالوا بال2000 لكن هو ادعى 1000، فقالوا هنا الزائد هذا لا صح، هو ما ادعاه، القاضي ازاي يديله شيء ما ادعاه على الرجل؟ فقالوا هنا سيعطيه ما ادعاه والزائد بطل، وأمضاله الذي ادعاه أخذ بالشهود فيما وافقوا قول المدعي والزيادة هذه بطلت. طيب خلاص هنختم فيها، بس ناخد يعني قاعدة، مش قاعدة زيادة، تبع المسألة أيضا، وهذه عند الفقهاء إذا اجتمعت في العبادة حضر، لا استناني معلش خلي عشان ننتهي وأنا أفتح لك بعد كده، إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، غلب جانب الحضر، يعني هذه أيضا من إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر، قالوا أو مع مبيح ومحرم كما قلنا ولا بالمحرم، يعني ايش حضر وسفر؟ يعني الان رجل لبس الخف ومسح، الان هو من اهل الاسكندريه، ثم بعد ان مسح بدا في المسح سافر الى القاهره، هو بدا ايش مقيم في المسح، طب هو الان هو في القاهره مسافر في 3 ايام وليلهن ام يوم وليله؟ قالوا على القاعده يغلب الحضر ولا السفر، يمسح فقط يوم وليلة. طب لو عكس، هو كان مسافر وبدأ في القاهرة وراجع بلد اسكندرية، بدأ مسافرا لو عدى عليه ليلتين وجي دخل الاسكندرية في الليلة الثانية وجب أن ينزع وما يمسح لأنه حكم المقيم، لكن طبعا لو أقل من اليوم وليلة لا إشكال عنده، لكن هي الإشكال كله لو عدى اليوم ليلة تجاوزوا وهو كان جاي من السفر بقاله مثلا يوم ونص بيمسح، فقال هنا يغلب الحضر على السفر فينزع ويتوضأ ولا يمسح أصالة. أيضا قالوا أيضا لو بدأ الصوم مقيما، يعني صاحي الصباح في رمضان وصام ثم جات له سفرية للقاهرة من اسكندرية للقاهرة، بدأ الصوم مقيما يتم، طبعا دي ايضا فيها خلافات فقهية، نضبع على القاعدة الان انه يغلبوا الحرمة على الحل او الحاضر على المبيح. طيب هذه اخر الكلام في القاعدة، جزاكم الله خيرا. لو في اسئلة لان انا باقي شيء بس نعلن عشان الاخوه الاخوات اللي بيمتحنوا على النت حقيقه احنا ما على نتائجهم، على نتائج المعهد فقط اللي بيحضرنا ده. فلهم حق علينا ان احنا نعلن النتائج ايضا الخاصه بالحصات المقربه ال 100 اللي امتحنوا على زي القند يعني، ربنا يبارك للجميع امتحنوا على النت. فلسه سنعلن الاسماء ساذنكم في دقائق بالضبط. اللي عنده سؤال الاول ناخذه. اتفضل. المدعي 1000 مش المدعي عليه. المدعي 1000 والشهود قالوا نشهد بانه ليه 2000. فالقاضي يحكم بال1000 والزياده باطله. ايش؟ ما هي الادله اللي قلناها ايش في القاضي؟ اه ما هي نفسها بالذات تفريق الصفقه. دي تسمى تفريق الصفقه. قاعده التفريق مساله تفريق الصفقه. هي منبثقه من القاعده انها شبه حلال وحرام. بس انت ممكن ما مش احنا قلنا لو استوى الاثنين لا تستطيع انك تفعل فتغلب الحرمه وينتهي الامر. هذه الحالات يمكنك ان تفصل الحل عن الحرمه فستقر بالحلال وترد الحرام لانك ممكن تفرق. الاشتباه ما منعكش انك ترد ما الزمكش ترد الكل. فدي حالات زي ما بيسموها في المعاملات تفريق الصفقه او غير ذلك انك ممكن تفرق في المعاملات تفريق الصفقه ولا حتى في غير المعاملات ممكن تفرق بين الحلال والحرام فتتجنب الحرام وتمضي مع ان الاثنين في ايش في عمل واحد. لو الشبه ايش مش اشتباه هو المدعي ادعى ان ليه 1000 فالشهود جم شاهدوا ان ليه 2000 هو المدعي ايش هما لو القاضي هيقبل شهادتهم هيقبل من الاثنين فقالوا لا في 1000 هو مدعي بها والثانيه ما ادعاش فكيف تاخذها من المدعي عليه فقالوا يا الزياده دي لا تحل بطلت الزياده هو الخلاف كله يرد الشهاده كليه ولا ياخذ بشهادته في 1000 ويبطل ال 1000 الثانيه الاثنين من هم شاهدوا ب 2000 وهو جايبهم عشان يشهدوا ب 1000 هم قالوا لا احنا شاهدين ان هو ليه عنده 2000 وهو مدعي ب 1000 فاما هم ما شاهدوش على الذي يريده هم شاهدوا بالزياده فاما تقبل الشهاده في الاصل والزائد يبطل ولا ترد الشهاده على الاثنين. ما هذه بقى الخلافيه الفقهيه ما هو انا غلبوا الحضر على الصفر لانه انشا الرخصه في الحضر فقال هنا يعني البدايه كانت في الحضر فالاستدامه تكون على الحضر. لا الراجح ده خليك في الفقه بلاش خليك بس معاك القواعد هنا وخليكم في الفقه الشيخ بيشرح لكم المقدمه الحضرميه بنحفظه فانتوا هتاخدوها في الفقه سيبك من الراجح الان انت مش مهم تعرف الراجح احنا بس بنمثل للقاعده الان خلي بالكم كل الفروع اللي قلت لي مش معناه ان دي راجحه فقهيه احنا بنمثل فيه على القواعد قد يختلف الترجيح من مذهب لمذهب من عالم لاخر وليس ده ترجيح ليا انا بجيب لكم الامثله لتفهموا القاعده فقط والا ممكن كما قلت مثلا في وجوه الترجيح ان ما تعرفش ترجح في الاولى ان المحرم مغلب على الحلال وياتي وجه اخر يجعل انه يرجح ان الاصل هو الاقوى ويسير على الاصل. بعض الناس يغلب الحرام الحلال من الادله ممكن نقش عيسى بن نصر لما القى النهي الصحابي يقول له عن خاتم فالقاه فجاء بعضهم يقال له خذه انتفع به رفض ان ياخذها بس دي هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الا تعلم ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه ما فيش فيها شبهه دي ما فيش فيها تغليب خلاص ده جاء نص انه حرم ثمنه فهمتني؟ الصحابه لما انكروا على هذا الصاحب رضي الله عنه جميعا قالوا يعني خذه انتفع به او اعطيه لاهلك لم يرضى ياخذه من الارض بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما اقصده. لا انا فاكرك تقصد على الخمر لا طيب ايش في لا بس هذه لان النبي قد رماه فهو تورع ان يخلع لكن ليس لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني قال ما شئنا من النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن أخذه تاني خلاص فكأنه تصدق به أو شيء لكن هذه ليست فيها. ممكن ممكن نعم إذا أمكن تفريق الصفقة نعم من ولا بين الحلال والحرام فيفرقون الصفقة أو هي تبحث منها يعني القاعدة هذه أصلا. طيب سأذنكم بس ان نقول سريعا المراكز الاولى للي امتحنوا على النت المراكز الخمسه الاولى المركز الاول ملك مصطفى السيد احمد المركز الثاني في مكرر ناهد أمين أحمد جراح وحسين محمد أحمد جراح. يبدو العيلة وفيها ثالث جاي كمان. ربنا بارك فيهم. إيش؟ الله بارك فيهم. دول الاثنين ثاني مكرر. الثالث مجد حسام أبو المجد فوزي ورباب حامد حامد ومحمد بن إسماعيل بن محمد. الثلاثة مركز ثالث. الرابع نوها محمد عبد الرحمن السيد ولاء نبيل موسي محمد. المكرر كل الرابع نوها ولاء. الخامس هشام القانون الجرسيفي. وفي في قبلها مش عارف الاخ كتبها صح ولا لا المزكيتي المزكيتي ما اعرفش الترجمه لكن هو احنا هشام القانون يكفي. ومعه صفاء امين احمد الجراح ايضا عائله الجراح يعني. طيب هم على فكره الخمسه حقيقه المراكز بينهم وبين بعض يعني اربع درجات فقط يعني قريبين جدا. فانا اكتفيت من السادس للعاشر في حوالي 10 او 20 تقريبا. أو أنا أقولهم يعني إحنا قلنا خمسة بس هنا فقط لكن سأنطق سريعا. السادس فاطمة سعيد محمد السيد وشاذة قصيم بشير الزعبي أو الزغبي بقى يوسف عبد القادر ابن سماية شريف فتحي علي القويدي. هذا السادس كل هذا. السابع عبير الحسن والعربي محمد خليل. الثامن هبة أحمد محمد الورداني سلوى محمد عبد الله خليفة حسين علي نزار ديمة عدنان عبد الرحمن موسى. التاسع محمد عبد السيد محمد عبد الله السيد عبد الرحمن فاطمة عبد الرزاق إبراهيم محمد داليا أحمد. هو اسمه كده إبراهيم محمد داليا أحمد. ولا أنت جايب مين يا خلاص محمود خالد إبراهيم يوسف مصطفى علي لبنى خالدي ميمونة شحادة أحمد مصطفى حسان. كل هؤلاء التاسع. العاشر آخر شيء راضية إبراهيم عطية محمد حسام الدين وفاء أحمد راجح محمد أحمد حامد وراء العاشر. وكده احنا قلنا المراكز العشرة وتبقى حقيقة المجموعة المحاضرة القادمة اللي امتحنوا امتحانكم بس على النت مش معاكم هنا امتحنوا على النت ان شاء الله مجموعة قليلة سأقول أسماءه ايضا حقهم علينا. جزاك الله خير للجميع وبارك الله في اصحاب المراكز. ومشكلة انتوا على النت مش هنعرف نوصل لكم ولا نبعث لكم شيء فما ادري يمكن نشوف الموضوع ده مع الادارة نتصرف فيه ان شاء الله. جزاك الله خيرا اعتذر عن الاطالة عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. خلاص احنا عشان مكملناش جواز العشرة جواز العشرة ولا الخمسة؟ لا الخمسة بقى عشان كده انا قلت واحد اوصل شو استدنيني وصاحب بقول يا عم ربنا يبارك لك الله خير عليك. خليني بقى انا عرفت الارقام المره الجايه ان هي طبعا الوحيده اللي ليها حد هنا تقريبا بقيت الاخوات اشتغل ان شاء الله يعني انا جاي المره الجايه بدي احفظ لي. طب الله خير شكرا لك. انا لازم اوصل لسلسله اللي